ولهذا قال الهيثم في مجمع الزوائد الأول 272 قال فيه مبهم، ما قال فيه مجهول، فالتعبير فيه مجهول ليس بدقيق كما هو تعبير الهيثم رحمه الله. تعبير الهيثم هذا يعني كيف قال مبهم فيه مبهم هو قال الرجل الرجلين عن عائشة عن رجل يعني من لسه سنتين أو كذا بهذا اللفظ روى عنها. ندخل في التيمم ولا في هذا يكفي؟ تنبيها طيب، ولا عين تنبيها طيب أنه مبهم.